بسم الله. قال رحمه الله، وقبل ذلك أيضا أضيف مسألة إلى المسائل المتقدمة. مسألة النصوص الشرعية التي وردت في تحريم الحرير على الرجال، إنما هي في الحرير الطبيعي، الذي يخرج من دودة القز، وهي خيوط رقيقة تفرزها تلك الدودة. كما في المعجم الوسيط، وقيل خيوط تنسجها على بدنها، فإذا غطت نفسها، بهذا النسيج ماتت. ونسجها هو حرير الخز، وهو غالي جدا. فهي خيوط تفرزها هذه الدودة، ثم تؤخذ وينسج منها هذا الحرير. انظروا إلى هذه الدودة العظيمة، كيف يستفاد منها هذا اللبس الجميل الغالي الأثمان. وانظروا إلى نسيج العنكبوت، من يستفيد منه؟ ما هو إلا شباك للذباب، ما يستفيد منه أحد غير أنه شباك للذباب. وهذا نسيجها الجميل هذا الذي ربما يكون غريبا في الشكل من نسيج العنكبوت، لكن نسيجه يباع بالأثمان الغالية، ويصنع منه لباس العظماء، ربما يلبسه أولئك المترفين المترفون يلبسونه، وهو للنساء. فالنسيج من النسيج يختلف. وهكذا أيضا انظر إلى النحلة، ماذا تخرج للناس؟ تخرج لهم شراب عظيم فيه عافية يجعله الله سبحانه وتعالى. ومن اللطائف التي ذكرها ابن الجوزي رحمه الله أنه قال لما أخذ دود القز بنسج الحرير أقبلت العنكبوت وعندها غيرة، قالت شبه تنسج نسجا، فقالت يا دودة القز إن لي نسجا مثل ما أنت لك نسج، ولا فرق بين النسجين. فقالت دودة القز نسجي رداء الملوك، وعند مس النسجين يتبين الفرق. صدق الله أن الكلام يقصد به شيئا، فالعنكبوت تقول لي نسج ولك نسج يا دودة القز، فتقول لا فرق بين النسجين، نسجي يلبسه الملوك وبالأثمان الباهظة، وأما نسج العنكبوت كما ذكر رحمه الله إنما هو شباك الذباب. قال ونسجك إنما هو شباك الذباب، وعند المس يتبين الفرق. إذا مس نسجك ومس نسج دودة الغز يتبين الفرق، هذا لين جدا، هذا كما تعلمون يمسك في يدك وتعبك يلا تخرجه. فالصحيح أنه فرق بين النسجين، نسج العنكبوت ونسج الحرير، وبعضهم يريد يسوي بين الحق وبين الباطل، وبين دعوة أهل السنة ودعوة المبتدعة. ففرق بين النسجين عند المس وعند القرب من كلتا الدعوتين. وهذا العنكبوت نسج نسجا ويريد أن يجعل نسجه مثل نسج دودة القز بعيد. طيب نواصل. إنما هي في الحرير الطبيعي، والنصوص الشرعية التي وردت في تحريم الحرير على الرجال إنما هي في الحرير الطبيعي الذي يخرج من دودة القز. وأما الحرير الصناعي فإنه لا يأخذ حكمه ولا يحرم بتحريمه، قال العلامة الألباني في الصحيحة، كما في الصحيحة الأول 83 و300 برقم تحت حديث 84,300. قال العلامة الألباني كما في الصحيح الأول 83,300 رغم الحديث 84,300 ذكر هذا الكلام تحته. واعلم أن الحرير المحرم إنما هو الحرير الحيواني المعروف في بلاد الشام بالحرير البلدي وأما الحرير النباتي المصنوع من ألياف بعض النبات وهكذا من عجينة الخشب أيضا يصنعونه من ألياف بعض النبات وأيضا من عجينة الخشب كما ذكر بعضها اللغة. وأما الحرير النباتي المصنوع من ألياف بعض النبات فليس في التحريم فليس من التحريم في شيء. والحرير الطبيعي كما سمعت يخرج من دودة الغز تسمى بدودة الغز تفرز لنا هذا الخيط الجميل وينسج منه هذه الثيابات العظيمة التي هي غالية ومحرمة على الرجال وأبيحت للنساء. وفي فتاوى اللجنة أما الصناعي أما الصناعي المأخوذ من النباتات وأشباهها فجائز لأن الأصل في اللباس الإباحة قال البسام رحمه الله وفي زماننا هذا وجد خز صناعي يشابه الخز الطبيعي من كل وجه ربما فيه ليونة مثل الخز الطبيعي وهكذا جميل جدا ومع ذلك لا يحرم لأن التحريم يرجع فيه إلى الله. الله حرم هذا الذي يخرج من دودة الغز ولم يحرم علينا الحرير النباتي والحرير الذي من عجينة الخشب. وفي زماننا هذا وجد خز صناعي شابه الخز الطبيعي من كل وجه لا يدخل في التحريم لأن التحريم مردود مرده إلى الله تعالى ورسوله. فما لم يحرمه ليس حراما والأصل الإباحة. إلا أنه ينبغي اجتنابه لمحاذير أخرى الأول أنه مشابه للحرير الأصلي فالجاهل باللباس يظنه حريرا فيقتدي به فيفتح باب شر الثاني أن من رعى حول الحمى وقع فيه فقد يستدرج أو يستدرج من التقليد إلى الأصلي فهو يلبس التقليد ثم ربما استدرج به الشيطان إلى أن يلبس الأصلي يقول إيش الفرق بين هذا وهذا البس أنت تلبس هذا الذي فيه النعومة ما ترى وهذا ربما يكون فيه شيء من تشبه بالنساء وبعض العلة الموجودة في علة التحريم في الحرير، فليس ما تلبس هذا وبس، هذا كواقع في الحرام يقول بس هذا، وهذا أجمل، وربما يستدرج به الشيطان صدق. فلذلك كما قال من رعى حول الحمى وقع فيه، فقد يستدرج من التقليد إلى الأصلي. ثالثا أنه يسبب اليونة وميوعة في الرجال، ثالثا أنه يسبب اليونة وميوعة في الرجال، والمطلوب في الرجل الصلابة والرجولة، والمطلوب في الرجل الصلابة والرجولة. رابعا أو الرابع أنه يسبب غيبته، أنه يسبب غيبته وتحرير وتجريحه، أنه يسبب غيبته وتجريحه ممن يظن أن ما عليه حرير طبيعي، أنه يسبب غيبته وتجريحه. والمقصود والمطلوب كما هو القاعدة الشرعية سد الذرائع، لا يتذرع أحد إلى غيبتك بسببك، إلى غيبتك بسببك، فيظن أنك تلبس الحرير الأصلي فيقول فلان انظر لفلان هذا، الله حرم الحرير وهو يلبس الحرير. أنه سبب غيبته وتجريحه من يظن أن ما عليه حرير طبيعي، فالابتعاد عنه أولى وأبعد عن الشر. كلام جميل، والابتعاد عنه أولى وأبعد عن الشر. هذا كلام طيب لهذا الرجل رحمه الله، في أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إن كانت هناك مصلحة في لبس الحرير الصناعي هذا فيسد على نفسه الشخص أبواب الشر، فلا يقتاب بسبب ذلك ولا يحصل له ليونة ولا يستدرج من الشيطان، فيسد على نفسه أبواب الشر. فالحاصل الحرير الصناعي مباح، ولكن الشخص يتركه لما ذكر من العلل. وأما الحرير النباتي الحيواني، الحرير الحيواني النباتي الذي هو الصناعي، الحرير الحيواني الذي يخرج من دودة الغز تنسجه نسجا على بدنها ثم يؤخذ هذا الحرير ويصنع منه هذه الثيابات، هذا محرم على الرجال مباح للنساء. هذه الكسوة يا أخوان التي تكسى بها الكعبة، هل هي من الحرير الطبيعي أم من الحرير الصناعي؟ من يعرف هذا؟ هذه الكسوة العظيمة الجميلة التي اتفق عليها أهل العلم أنها مباحة، حرير طبيعي. لا إله إلا الله، 17 مليون، سبحان الله العظيم، كسوة عظيمة تعظيما لهذا البيت العظيم، وليس من الإسراف إن شاء الله. فإن أهل العلم اتفقوا على كسوة الكعبة وأن هذا جائز، وأن هذا جائز صراحة، ما الباهظ فيه، اختاروا لها هذا القصة الجميلة. وما نعلم أحد من أهل العلم تكلم على هذا الجانب، وأنهم شنعوا على الدولة أو قالوا هذا إسراف أو قالوا شيء، فنحن نتابع علمائنا في هذا. فقصة الكعبة متفق عليها، وهم يكسونها بأجمل الحرير، بالحرير الأصلي، بالحرير الحيواني، يقول أخونا أبو عبد الله بنحو 17 مليونا سعوديا، ولا حقنا هذا حقهم أخي، ضخم هذا مال الله، لكن ما سمعنا أحد من أهل العلم. كيف الخياط من الذهب؟ لا إله إلا الله. الحاصل إذا أنكر أهل العلم هذا الإسراف فنحن تبع لهم، وإلا ما سمعنا إلى الآن شيئا منهم رح حفظهم الله، ولما نتقدم فنسكت كما سكتوا، يسعنا ما يسعهم. وأما الكسوة فقد علمت ليس هناك خلاف في كسوة الكعبة أنها تكسى، وجرى على هذا عمل المسلمين من قبل ومن بعد، وإلى الآن يجري هذا العمل أنهم يكسون الكعبة. هذا بالنسبة للمسألة التي تتعلق بما أردنا، وهي أن النصوص الشرعية التي جاءت بتحريم الحرير تحمل على الحرير الطبيعي كما يقال، على الحرير البلدي كما يسمى في بعض البلدان، لا على الحرير الصناعي. الحرير الصناعي يترك من باب سد الذرائع، ذرائع الشر على الشخص. نعم. نعم، يقول أخونا سليم حفظه الله في الموسوعة الكويتية، وهي كتاب جميل جدا نستفيد منه في شرح البلوغ، نقل اتفاق أهل العلم على مشروعية قصة الكعبة، وأن هذا من باب التعظيم لها، من باب التعظيم لها. نقرأ حديثا للحفظ. قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري. رواه البخاري باب افتراش الحرير، باب افتراش الحرير برقم 5837 إلى هنا، برقم 5837. تعليق عن الحديث إن شاء الله يأتي في وقتها، جاء الوقت لإخواننا الدروس. قال حمير الحاشد: يسلم عليك وعلى الطلاب، وهو من طلاب في دماج، في دماج درس عندك في القطر، صلى الله عليه وسلم عليك وعليه السلام. سلم عليكم وعلى الطلاب. شيخنا أبو حاتم سعيد النحوي الصومالي، وهو هناك يود أن يدخل. ما فهمت هذا. وهو هنا، حياه الله ومرحبا به. فهمت هذا الأخير. وعليك وعليه السلام، حيا الله مرحبا به، وهو صاحبنا نعرفه. قال الأخ محمد الحيمي: يسلم عليك وعلى جميع الطلاب، وهو من طلاب شاير الخير، عليك وعليه السلام. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.